سحابة الخير نازل ديماها توا من بعد ما سيلت وديان من خيرا. سحابة الخير نازل ديماها توا من بعد ما سيلت وديان من خيرا. برض جمالا طبيعي زانبه جواه ما بين نس ناساها ولا جات عصافيره والشمس تواه سناها باين ضواه منظر شروقه يشد العين تصويره. سحابة الخير نازل ديماها توا من بعد ما سيلت وديان من خيرا. سحابة الخير نازل ديماها توا من بعد ما سيلت وديان من خيرا. بفياض سدر ملاها بالعطا نواه براد ظله يفوق الوصف تعذيره. بين البختري وريحه والنفل خواه تغار منها الخزى ما في نواويره. سحابة الخير نازل ديماها توا من بعد ما سيلت وديان من خيرا. سحابة الخير نازل ديماها توا من بعد ما سيلت وديان من خيرا. ونبت الزبيدي تكشف زاد بعلوه ما بين هذي وهذي زان تدويره. وبلن يسوقه كثير الخير بمروه يتبع فحلها وتتبع له مغاتيره. سحابة الخير نازل ديماها توا من بعد ما سيلت وديان من خيرا. سحابة الخير الله الله نازل ديماها توا من بعد ما سيلت وديان.